لو كان هناك جدية في موضوع تحرير المرأة لوقف أمام مثل هذه الممارسات، لوقف أمام مثل هذه الممارسات، ولا قالت بعض النسويات يعني بعقليتهن لهؤلاء اكففن عن كونكن تتوسلن الذكور أو تعرضن أنفسكن عليهم بطريقة أو بأخرى مما يجعلهم يشعرون بأنهم سادة وأنتن جواري. ما تأتي للإنسان المستترة أصلا عن الرجال اللي لا تريهم ما يريدون أن يروه وتصفينها بالجارية؟ لا بالعكس، الجواري من زمان يعني كان يخفف عنهن باللباس لأنهن يعملن كثيرا وإلى ذلك، ثم للفقهاء في ذلك تفاصيل معروفة، لكن لا أحد يبيح الصورة التي يذكرها بعض الناس أنه كل شيء يطلع إلا من سر الركبة، تقريبا ما أحد يبيح بهذه الصورة، ولا كان هذا عمل المسلمين. لي مقال في التفصيل في هذه المسألة والإيضاح، خصوصا بالنسبة للإيمان الجميلات التي يحصل بمثلهن الفتنة. الشاهد هذا العمل ليس جادا، يعني موضوع تحرير المرأة وكذا في الواقع هي دعوة للرذيلة لا أكثر ولا أقل. النسوية الموجودة حاليا ليست نسوية متسقة مع ذاتها في مسألة محاربة التمييز ضد المرأة. طيب إذا المرأة هي تميز نفسها، كيف تريد من أن تميز نفسها بأن تبرز جسدها بشكل مستمر في مجموعة من العناوين؟ فبطبيعة الحال سينظر لها الناس بهذه الصورة. يعني الرجل إذا يجد دائما النساء في كل مكان يعرضن أجسادهن بشكل صريح فج أو بشكل مست يعني أو بشكل يعني خلينا نقول مستحي نوعا ما أو ماكر نوعا ما، فأن له أن ينظر لها على أنها كما تريدون أن تنظر إليها، أنه كائن مثلها يساويها من كل وجه، تعفو تساويه من كل وجه. يعني هذا غير دقيق. النقطة الأخيرة قبل أذان الظهر، النقطة الأخيرة نقطة الانتخاب الطبيعي. مسألة الانتخاب الطبيعي والسجل الأحفوري عند التطوريين يقولون أن نحن كنا كائنات معينة، كائنات دقيقة جدا، ثم هذه الكائنات عن طريق طفرات عشوائية اكتسبت مجموعة من الأعضاء، ثم جاء الانتخاب الطبيعي واستبعد ما كان سيئا وترك ما هو أصلح. طبعا الانتخاب الطبيعي البقاء لمن سيبقى، يعني كلام فاضي، نفس قضية الإنسانية. لكن السجل الأحفوري إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يكون على هذه الصورة، ينبغي أن نجد في السجل الأحفوري مجموعة من الكائنات الحية اللي هي تشبه الكائنات الحية الموجودة ولكن بتشوهات، يعني جناح واحد كذا، فنعرف لماذا هذه انقرضت. في الواقع لا نجد في السجل الأحفوري إلا كائنات مكتملة تماما وكانت صالحة للعيش تماما ووجدت لكي تعيش على صورة كاملة. مسألة أنه لم يستمر نسله شيء ومسألة أنه لم يعش شيء آخر، وهنا خلط بين الأمرين، والله المستعان.